السلام عليكم. اسمع السالفة اللي تعور القلب. أنا ما أقدر ألطف لك بعض القصص، اسمح لي. لازم تعيش الواقع، أو مثل ما أنا قاعد أتألم تألم معاي لو سمحت. أحداث هالقصة هذه حصلت في 2007. رجال شايب وزوجته العجيز ما عندهم إلا ولد وثلاث بنات، وهذه نصيحة حق اللي يقول والله أبي ولد ما أبي بنت، أبي الله رب العالمين يرزقني بس بصبيان ما أبي بنات. لا حبيبي، أغلب آلاف القصص تتكلم إن اللي عنده صبيان دائما هو المتعذب، واللي عنده بنات هو المرتاح. اترك عنك الكلام هذا، هذه ذرية يا أنها تكون صالحة يا تكون فاسدة، بنت ولا ولد. ما كن بالطويلة، شايب بعد ما كبر وأصابه شلل وصار مقعد على الكرسي اللي هو وتشير، والعجيز هالمسكينة يا الله تشيل نفسها، والبنات الله ستر عليهم وتزوجوا، ما بقى إلا هالولد الملعون الخير اللي من كبر وهو معذب أبوه وأمه، هالشايب المسكين وهالعجوز. قام شنو تمرد شوي شوي شوي شوي من زود الدلال والدلع، وتعرف ما عندهم إلا صبي واحد. قام يمون الحبيب، قام يمديده على أبوه يمديده على أمه حسبي الله عليه. مالكم بالطويلة، في 2007 الولد وصل مرحلة اللي صار خلاص يمسك أبوه ويضرب ضرب لين يغمى عليه، خلاص استقوى. الله يا الشايب يوم راحت قوته وصار مقعد على الكرسي، قام هذا الضبوط يمديده على أبوه ويطقه وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ليتك حجية ذبحتي أول ما ولدتي والله. لكن سبحان الله، من يدري، مرات يطلع الابن صالح مرات يطلع عاق. الولد هذا قال لأبوه أنا أبي أشتري سيارة. الولد متمرد مخدرات وسهرات ومسخرة وحشاكم. قال له أبي سيارة. قال أبوه أنا وضعي المادي تعبان يا يبا، الله يخليك وانت فلستنا يا يبا، تاخذ الفلوس ما ادري ايش تسوي فيها، تشتري فيها البلاوي والمخدرات، استر علينا تكفى يا يبا. قال له والله تعطيني فلوس غصبا عليك، ويمسك أبوه ويضربه ضرب لين أبوه المسكين وافق انه يبيع سيارته الوحيدة. كان عنده بوكس نوع سيدريك، تعرفون النيسان قديم، ما عنده إلا هذا مسكين. قام باع السيارة وعطى الفلوس كلها حق هالولد هذا، قام راح شراله فيها زدكس، تعرفون الزد اللي يقحصون فيه، وطاير مستانس. مالكم بالطويلة، بهاليوم هذا اللي اشترى فيه الزد وصار عنده فلوس وراح تعاطى وكذا، جاهم على وجه الفجر. الساعة كم؟ الساعة 3 الفجر. اصدمني بطلال، تكفى. لا بصدمك، انطر شوي. جاهم الساعة 3 الفجر ومعاه جركل بنزين. تكفى لا تقولها يا ابو طلال. لا والله بقولها. دخل البيت وما في الا ابوه الشايب المسكين المقعد على الكرسي والعجوز، ويصعد عليهم طال عمرك ويكب عليهم البنزين ويولع فيهم، ويقفل الباب على غرفتهم وهم مولعين ويصرخون ويترجون فيه، ويطلع برا البيت ويقفل باب البيت وينتظرهم برا. يا جماعة شوفوا حقارة الولد. الشيء الصادم في الموضوع ان الولد هذا ما تحرك من مكان، انتظر برا البيت علشان يتأكد من شنو، ان النار تنتشر في البيت كله وأن الجيران ما يتدخلون وينقذونهم. لا إله إلا الله، يا ربي على قلب هالناس، يا ربي على قلب البشر. وفعلا الجيران يوم شافوا النار وكذا قاموا يبي يتدخلون منعهم، وصار ضرب بينه وبين شباب من جيرانه يدرون في ملعون خير. المهم دخلوا غصبا عليه، ولا الأبو كان مولع فيه النار ما في مجال. العجوز المسكينة صحيح أنه مولع فيها النار، لكن قعدت تقلب وكذا وها على وشك الموت قدروا انهم ياخذونها ويطيرون فيها المستشفى. بلغوا العمليات وحضروا رجال الامن والقوا القبض على الولد. بعد ما احالوا للتحقيق قالوا له انت بغض النظر عن بشاعة الجريمة اللي ارتكبتها انت غريب انك انتظرت وخليت الناس تشوف. قال لا انا لما كنت واقف برا ما توقعت ان الناس اصلا راح تصحى على الحريق. انا انتظرت بس انه يولع النار وابلغ العمليات اقول لهم ان ولعت النار في بيتنا. كنت اضمن ان امي وابوي فعلا احترقوا وماتوا. لا حول ولا قوة الا بالله. لكن لما شفت الجيران حاولت اني امنعهم ان يدخلون البيت بحجة ان ترى ماتوا امي وابوي. قالوا لا لا وكذا خلينا نحاول. يوم شافوني مصمم وكانوا الظاهر يعرفون الولد هذا يعرفون انه حقير ممكن انه فعلا هو سوى شيء ببيتهم بامه وابوه فتدخلوا صار بينهم اعتداء وضرب ودخلوا وقدروا ان ينقذون الحجية. قالوا الحبيبي اعترف شلون نفذت الجريمة. اسمعوا التفاصيل الصادمة. يقول دخلت البيت انا يقول اذا دخلت البيت يفزون امي وابوي يخافون مني. شوف الحقير شلون يسولف. فعلى طول لما دخلت غرفتهم فزوا هم يطالعوني. ابوي مقعد ما يقدر يتحرك لانه مشلول. امي يلا تشيله من الكرسي وتحطه على السرير. فقمت وكبيت عليه البنزين وكبيت على امي البنزين. امي حاولت انها تطلع من الغرفة لكني دفعتها داخل وولعت فيهم النار. لما ولعت النار قفلت وراهم الباب علشان ما يطلعون وتكون الجريمة كأنها نار ولعت واحترق البيت وتوفوا يعني بحادث عرضي ما هي جريمة قتل. قالوا له زين. قال بعدين طلعت برا ما توقعت ان الجيران راح ينتبهون. حاولت اني امنحهم اقول لهم لا ترى اكيد توفوا لا تدشون ويصير فيكم شيء. لكن بعضهم اصر انه يدخل وينقذون امي ولكن لما شافوا ان ابوي توفوا اتركوه ما قدروا ان يقربوا له من النار. جابوا منه يبي يعرفون حقيقة الولد هذا متخلف ولا شنو قصته. اللي يقول متعاطي اللي يقول كذا يعني هل كان بكامل قواه العقلية ولا لا. استدعوا اخته. اخته هذه بطت الجرأة قالت هذا ما هو انسان هذا احقر انسان ممكن يمر عليكم. هذا كان يعتدي على امي وابوي دائما ويطردني انا وخواتي الاثنين علشان ما نرعى والدينا. ممنوع تجون البيت يطردنا. وقبلها بيوم قبل الله ينفذ جريمته طرد اختي اللي كانت قاعدة مع امي وابوي ترعاهم علشان ينفذ جريمته. هذه الجريمة اصلا كان مخطط لها من فترة. لذلك اجبر ابوي انه يبيع سيارته عشان يكون الفلوس بحسابه وبعدين ينفذ الجريمة. تبون المحزن في الموضوع تقول ان امي وابوي يحبونه وهو يكرههم. يسوي مشاكل يطلعونه من المشكلة ويدفعون ويترجون العالم ويبوسون راسهم. ولما يطلع من المشكلة يرجع البيت يعتدي عليهم بالضرب والسب والشتايم وغيرها. لما كنا نقول حق ابوي يا يبا هذا عاق روح اشتك عليه يا يبا علشان السلطات تتصرف وياه يقول لا هذا ولدي وما يغلط وان شاء الله الله يهديه وكذا. ليقول ابوي كان يحبه حتى لو انه كان يطقه. امي كانت تحبه حتى لو كان يعتدي عليها بالضرب ويهينها. وترى هذا اكبر غلط اخذها من اخوك. اخوك ابو طلال حمراني عندك ولد متمرد خل السلطات التفاهم معاه. حبيبي اترك عنك طيبة القلب هذه اللي ما لها داعي. اذا انت كنت فعلا ما تقدر على ولدك عندك حل مثلين. اذا عندك اخوان عمام خلهم يتجمعون يمسكونه ويغسلون شراعه غسل. خليك يكسرونه ما عندك مشكلة. يكسرون رجوله وايدينه ويخلونه رجال محترم. ما عندك أحد يفزع لك الله ليهينك أقرب مخفر وسجل عليه قضية إعاقة أو ابن العاق، هذا في قضايا كذي يشكلونها، وخلى ياكل تبن، وكل ما يطلع اسجنه لين يصير رجال محترم، ولا أقل ما فيها أطرده من البيت، أطرده خلى يشوف الدنيا، عرف إن الله حق. لكن إنك تخليه يتمادى يصير فيك نفس ما صار بهالشايب المسكين هذا. قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر، لذلك لا تهاون في هالقصة. مالكم بالطويلة، الشايب الله يرحمه توفى نتيجة الحروق، أما العجوز ربي سلمها، لكنها أصيبت بتشوهات كبيرة جدا في الوجه والجسد كامل، وحكم على الولد بالقتل تعزيرا. وفعلا في سنة 1432 هجري في المنطقة الشرقية تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا في هالولد العاق. والقصة هذه مشابهة جدا لقصة المهندس اللي كذلك أحرق والديه في الإمارات، قصة رقم 319 اللي يحب يرجع يسمعها. والله يكفينا ويكفيكم شر العقوق، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.